عندهم صفة الصفة بتاعتهم الجرأة وال وال وال وال وال وإصدار الأحكام بسرعة. دي الخوارج. شوف هذا عاد العبادة ثقيلة ومصلي يا أخي. قال لي لما نجيب في الصلاة دي أنت لو دارك في أنت لو دارك في موضوع تصلي نافلة. قال لك تمشي تقضي مشاويرك كلها في السوق وتجي راجع تلقى في الركعة الأولى. عبادة ثقيلة. قال الرسول شنو؟ الرسول قسم. لما قسم وسلم قسم وفق موازنات. أدى الناس الكعبين ونسق ويتم مداهم. طوالي قال شنو؟ والله هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. بيع عبادته دي كلها. غزالة مرة من الخوارج لما قاتلت الحجاج بن يوسف. الحجاج ده الرجال ما قالوا عنه. قهرته غزالة لأنها امرأة خارجية شايلة السيف وشرسة. دخلت الكوفة واحتلت الكوفة. لكن لبضع ساعات الحجاج أعاد عليها الكرة وكذا. غزالة دي قال له الشاعر أسد علي وفي الحروب نعامة ربداء تكبر من صفير الصافر هلا برزت إلى غزالة في الضحى بل كان قلبك في جناحي طائر فطبعت غزالة جلده بعساكر جعلت كتائبه كأمس الدابر. خلصت زي البارح. بعدين غزالة نذرت. شوف الخوارج الخطرين لكن بعد يكتب المسلمين نذرت إن دخلت الكوفة لتصلين في مسجد الكوفة ركعتين. طبعا خشت في حماية منه العساكر والعساكر الحراس الخاطين واقفين حوالينا حارسنا. صلت ركعتين شكر لله في مسجد الكوفة الأولى بالبقرة كلها والثانية بآل عمران. وبعد الرسول قال كلاب أهل النار. خير الخوات كلاب أهل النار يمرقون من الدين بسوء فهم يعني يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد شر قتلى تحت أديم السماء. هذه أخواني صلى الله عليه وسلم يعني يتجرع على الرسول وبعدين ما قال له هذه قسمة أريد بها والله هذه قسمة ما أريد بها وتم. تركوه ليجري أمر الله القدري تكون في فرقة اسمها الخوارج. أنا سألهم قال لهم سيخرج من ضي هذا أقوام عمر خطاب قال سيد ما سنقتله الرجال اللي قد صلي قال ما بقتلوه بصلي الزول بصلي يا من عمر ما بالركعة الأولى بس لم أخاف ناس أصوص خوارج دي خوف ما عندهم كويس لكن الطمأنينة إلى الأعمال والركون إليها مما يؤدي إلى تزكية النفس ويدفع العبد إلى الغرور بالعبادة. هذه ثمرة الخوف أنه تخرجه من هذه المسألة. عشان كده قال الانخلاع من طمأنينة الأمن بمطالعة الخبر. بمعنى شنو؟ والله ده كلام رفيع جدا. الإنسان إذا أمن قل أن يعمل. عشان كده من المحركات من خاف شنو؟ أدلج. قالوا يا إمام الحسن البصري إنا نستمع إلى أقوام يخوفوننا حتى تنقطع قلوبنا. وفي نوع من الدعاة كده شفت غير النار ما بيموت بس يقولون النار والقيامة والزقوم والحميد. يا من الناس هو الجامع كشه كده دامن كشه ذات يقولوا شده أفضل قول له في جنة. يا من الناس يقول له يا شيخنا ما في جنة ولا شنو كده ما تمشي على جنة دي شوية. يا من يقول له كده ما كان دينار تخويف تجيب. قال له والله نزلت بك قلوبنا. قال له الحسن البصري من يخوفونني حتى آمن أحب إلي ممن يؤمنونني حتى أخاف. في بخوف كده ده أنت بتخاف وبتعمل حسابك يوم القيامة تبقى آمن. لكن قال لك أنت ما عندك معولة أنت ناس المسجد أنتوا نتدلنا يا كم ذاتكم. في ناس أصدرين

لكن إذا كنت تعرف أن الشيء مختلف، أن الشيء قاتل، أن الشيء تام، أن الشيء كذا، تبتعد عنه، تبتعد عنه. طيب، فالتصديق بالوعيد يحتاج إلى معرفة. يقول لك في نار، والنار دي كده لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. يقولك الأبواب دي لهم مقامع من حديد، الذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، ويصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ويستغيث يغاث بماء كالمؤ. كلام وما يخوض فوق وما يقطع القلب. شفت كيف يقطع القلب؟ شوف الآيات كلها قرآن، كلام كلام. وربنا سبحانه وتعالى جل جلاله هو الذي قال شنو؟ ذلك يخوف الله به عباده. ويقول لك ويحذركم الله نفسه بعد ذو المخ. كويس، يعني كلامه كلامه، وهذه اقواله سبحانه وتعالى، وهذا كلامه. طيب، فالتصديق بالوعيد معرفه به. لكن اخواننا في الله، ودي مشكله كبيره جدا عند علماء السلوك والتربيه في الاسلام، المساله تحتاج الى الى الى الى, إلى, إلى, إلى تحقيق وتمحيص ومخرجات. يعني في كلها شويه تخرجات، هي ان كثير من الناس عند ارتكابه الحرام وتلبسه به في الغالب يكون عالما بالعواقب ويكون عالما بالمحاذير. يعني في ناس عارفين انه في ناس والبياكل الذبا بيمشي النار وبعد ياكل الربا، والبياكل اموال اليتيم انما ياكلون في بطونهم، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. عارف الكلام اللي ذاك، وبعد يمسكون اليتيم يضربوا، وناس يضربوا بهذا البلد كله. والله العظيم يا اخي مش مفهوم، انا والله بستغرب. نسال الله ما يبتلينا يا اخوان، نحن ممكن قاعدين في بر الامان كذي بيقول الشيء سهل، انا كان مسكوني وكنا فيه، لكن والله يمسكوا والدنيا دي تلعب. حطوا قال لك الجيوش دي قاعد مع شيطان طوال، انت ترى عدد ثلاثه تطلعها الشيطان راكب فيها. دي العمله الجنقره ما دخلتها، تحت الجنقره دي كمان الله اعلم الجايه دي ما بعرف يكون فيها شنو. كويس؟ حيبقوها جنيه ولا يبقوها شنو هي قالوا؟ ولا يورو ولا حيبقوها شنو هي؟ جنيه قالوا؟ لانه الدينار اسلامي ولا شنو يعني؟ اي حاجه عندها علاقه بالاسلام الناس اذا يحرموا يخون. الله يجزيك خير، اعوذ بالله. فاقول الشخص عارف يعرف الحرام وقد يعرف العقوبه، اقل شيء في الاخر مش يضل يعذبك يفعلها. العلم مع العلم بضرر الشيء وارتكابه محير لعلماء السلوك والتربيه. البني ادم اللي يعمل كده كده وريني زاني بيقول الزنا ده حلال في المسلمين ده، كنت بيزني وعاد نفسه انه بيعمل في الحرام وبيدسه وبيتأنب ضميره مع الذات. ليه بيعمل اول مره؟ لانه عند الفعل تسيطر، والذي يستحضر في الذهن لذه المعصيه وليس الم العقوبه. وهذا يعني ان العقل والفكر يغيب وان العاطفه تتمكن، وهذا مشكله. ما معنى كافر يا اخواننا؟ لكن في تلك اللحظه لم يتذكر العقوبه. يعني ما بدون داري يشرب وبتذكر قطع اليدين وبتذكر القيام انه بدخل النار، ما بكون مذكر، بكون مذكر العربيه حيشتريها والبيت والناس اللي حيعذبوا والشيء اللي حيجيبه ويضربه والقعدات اللي حيقعدوها والونسات اللي حيتونسوها والمكان اللي حيلقاه عند الناس والشالات اللي حينبثها. بكون مذكر الوجهات دي كلها والكشف اللي بيمشي يخش فيه بعدين يكون مذكر حياته. لكن لما بعد ذلك ممكن لما ينقبض والفضيحه تجي طوال يتذكر القيامه والاخره، واذا في حدود يقطيع اليدين يتذكره، لكن في اللحظه يتذكر. ودي مثلا اشكال، يعني ان بعض الناس يعلم ان الامر معصيه وان فيها عقوبه ويفعلها. ليه؟ لان داعي الشهوه غلب داعي العقل. اللي بذكرك انه العاقبه وخيمه شنو؟ انه شي دخل يترتب عليه فضيحه، فيها عار، فيها كده، وممكن يرفدوك من الشغل. يعني واحد تلقى شغال محاكم في امان الله بالشغل مرتبه كده، يبدا يشيل ويجر ويختلف، يرفدوا ثاني بعد ذا ما بيلقى شهاده شنو؟ سيره شنو؟ دخلت الدخل يدفنوا في الحراسه، حيتمرمر ويرقد في البلاط، يلقطوا له يلقطوا له ولقيت طلعوا عيد ما التعريفه، ما لقى شغل قاعد ربع عيد. لما كان بدور ما كان متخيل كل حيحصل له، لا عقله المفروض كان يكلمه لانه ده بيستحضر عقله، وهو لما يفكر بعقله بيلقى الموضوع ماشي في اطار صحيح. لكن لما يغيب العقل والشهوه واللذه والمتعه المجمده للشيء تتحكم وتغلب، اصلا لا تقع معصيه الا اذا طغى داعي الشهوه وغلب داعي العقل. ودي مشكله، مشكله كبيره جدا، وهذا يحتاج الى معالجه، ومدارج السالكين جزء من هذه المعالجات بالمناسبه. لذلك العلم بالخوف وحده لا يكفي، لا بد من تقويه داعي العلم وبالشيء المخوف به انت، وذلك من خلال زياده الايمان. يعني النار ما يكون مجرد عارف انه في نار. يا اخواننا في القران في كلام، يعني كلام الله عز وجل كثير عن النار. ماذا يقول الله عز وجل؟ قال هذه النار التي كنتم بها شنو؟ تكذبون. التكذيب ما تكذيب كلي، في تكذيب على درجات. زي الزول بيقول لك قاعد في نار ويعمل شيء يدخل النار، ده مكذب ولا مكذب؟ مكذب تكذيب جزئي. وفي نوع بيقول لك قلت ما في نار وما في قيامه ما في اي حاجه، ده تكذيب كامل. لكن في ضرب من ضروب التكذيب لا يظهر على الاقوال، انما يظهر على شنو؟ على الافعال والممارسات. وهذا فيه اشكال، ولذلك التربية تقوي داعي المسألة دي. نار معناها نار، نار منو؟ أعدها منو؟ ربنا قال وقودها الناس والحجارة، بعدين عليها ملائكة غلاظ. كنا حافظين الآية الحمد لله شنو؟ شداد. وبعد ذلك قد ما يناوي من النار بكثير في أثناء عملكم مذكرة، لما يعمل الغرض يكون يذكر شنو؟ يذكر النار. لا، لكن اذا تذكر وقوى هذه المساله بتعظيم الله الذي خلق النار واوجدها وجعلها متابا للكافرين والفاجرين والفاسقين، فعندئذ ينخلع. طيب هو يقول الخوف مسبوق بالشعور والعلم، فمحال خوف الانسان مما لا شعور له به. وده كلام صحيح من ابن القيم. وضربنا مثال بشنو؟ للطفل، صح ولا ما صح؟ هل الطفل مثال بالكافر؟ المراحل دي اصلا انت ما حتلقى منه عمل صالح، ليه؟ ولا ايمان بالله، لانه اصلا العلم المسبق شنو؟ مادي، فلسفي، كفري. عشان كده ممكن يقول لك ما في نار، النار ما يشوفوهاش الا الخرافات. وان كان النار والجنه مستقره في كل الاديان، حتى المصادر الموجوده الان في امريكا وفي بريطانيا وغيرهم بيتكلموا عن الجنه والنار هناك. ولو ارادوا ان يتكلموا عن شيء جميل يقولوا انه شنو؟ انه شنو؟ الجنه. ممكن يقول لك فلتذهب الى شنو؟ الى الجحيم. عبارات يقولونها بغير شنو؟ بغير قصد يرددونها، لكنها من بقايا ابراهيم عليه السلام، مما بقي لهم من دين الانبياء، من بقاياه. طيب ابن القيم يقول الخوف يتعلق بامرين، اولها درجه المخوف به عندك. يعني مثلا كخوفوك ب المحافظ واللواني، وخوفوه بموظف محليه، موظف في المحليه، وخوفوك بالعقيد ولا العميد في الشرطه ولا في الجيش وبواحد جندي ولا وكيل عريض. انت بتخاف اكثر من ياسين من ذاك لان الصلاحيات عنده شنو؟ والنفاذ في شعورك انه يستطيع ان يفعل شيء. صح؟ طيب اذا درجه الامر مخوفين. الامر الثاني الطريق المفضي والسبب القائد الى هذا الشيء المخوف. يعني في شيء يقودك الى الى الى الى انك انت تعمل شيء غلط يقوم يحاسبك عليه. الشيء بيقودك يبتدى انا انت مش عليه. انت اخوان ممكن خلي شيء ده ممكن في طريق في حفر كثيره ما تشيل بعربيتك خوفا على شنو؟ خوفا على شنو؟ هل حضرتك عشان لو مشيت في الدرب ده اعوي نفسك نشوف الطرق النايه. وكذلك في حتى في البشر شيء بيدخلك في اشكال معسول. يعني الطفل او انت حتى لو كبير الشيء بيعمل غلط مع ابوك ويخلي ابوك ينهرك انت بتعمله حتى لو عارف انه يعني لو عرفت ان الموضوع ده بيزعل ابوك بتعمله. هنا في حاجتين خوفك من ابوك لانه ابوك انت بتديه يعني درجه والاشياء الماده الى ابوك قد بتودي الى غضب والدك ابوك بتمنع اشياء معينه مطمئن يعني ابوك ما كده ايضا او انت عارف انك عملتها ابوك ده بيتغير جدا بيزعل وكده انت تجنبك. ولله المثل الاعلى انت اذا قدرت الله حق قدره وعلمت انه على كل شيء قدير وان وعده حق وان وعيده حق لا تفعل شيء يقودك ولا سبب يفضي بك الى غضبه والى شديد انتقامه سبحانه. لا تتعرض لمقت الله يعني بل بل بل بالواضح لا تتعرض لشنو؟ لمقت الله. لا تعرض نفسك لما يغضب الله عليك. لا تعرض نفسك ابعد اي حاجه ربنا بدورها كده شنو؟ تلك حدود الله فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. شو كان بكير كلام خطير جدا. طيب ثم يقول الخوف الدرجه الاولى منه الذي اسماه خوف العامه وخالفناه في ذلك يتولد من تصديق الوعيد وذكر الجنايه ومراقبه العامه مراقبه العاقبه. طيب ذكر الجنايه مهم اخواننا زول بيخاف من ربنا كثير مرات يكون ما جاء خبر في مرات يجلس مع نفسه خاليه فيتذكر اياما خواليه اتى فيها معاقي شديده يقول حتى انا كان لقيت الله او كنت مت في الايام ديك اعمل شنو؟ الله حتى لو لقاني سالني منه انا اعمل شنو؟ فذكر جنايته السابقه تؤثر في تحريك الخوف وتوليده. وهذا كلام صحيح من الهروي قال ومراقبه العاقبه مما يولد اخواننا ده معناها الكلام اللي قلناه قبل شويه انه مجرد العلم لا ينفع ينبغي ان يكون العلم معك عند شنو؟ عند المعاصي حتى تستفيد من العلم بالشيء الذي يضر تستفيد منه منعا انت بتقول عايز مش يضره ويعمله. حتى اخواننا كلنا بنعرف اشياء كثيره اخطاء لكن بنعملها. زوري شكلك عارف انه انه انت تحفظ لسانه كده في اللحظه دي كنت تنفعي تسمعوا كلام فارغ تمشي تقول لك والله انا حتى ما كان ممكن حتى عشان ما كان طبعا. لو انت عند اللحظه تحت ان فعل تملك وراء وكده قال شنو؟ قال شنو؟ مراقبه العاقبه من الاشياء المهمه جدا وهي من دلالات كمال العقل من دلالات كمال شنو؟ العقل تلمح العواقب تلمح شنو؟ العقل. اي حاجه تعملها تكون عاقبتها شنو؟ بعد ما تحصل شنو؟ يا اخواننا كثير من الناس يلابس المعاصي ويفعل شرا قد يفضي الى شره شر له في دينه وفي في دنياه الاخرى لانه ساعه تلبسه بالمعصيه لم يتلمح العواقب. اما لو انه نظر في المآلات والنهايات والعواقب لاقلع ولمنع نفسه. هذا اسمه شنو؟ مراقبة شنو؟ العاقبة، مراقبة العاقبة. طيب الدرجة الثانية قال الهروي، الدرجة الثانية خوف المكر في جريان الأنفاس المستغرقة اليقظة المشوبة بالحلاوة. هذا كلام عميق جدا بالمناسبة، هذا كلام عميق. طبعا انت لما تسمع مرة بتقول كده زي الغاز، الغاز كده مش كده؟ تقول كده شو؟ خوف المكر. المكر في شنو؟ من المكر، من مكر الله عز وجل بعبده. الجريان، جريان الانفاس يعني الاوقات، والنزول يكون شغله كله جاري بس في موضوع مركب في اليقظه. اخوانا اليقظه في الغفله اللي تثبت مراده ايام بيكون غافل، وفي ايام بيكون ماله يقظان. ايام اليقظه دي ايام ارتفاع شنو؟ الايمان. وايام ارتفاع الايمان يشوف حلاوه، يشعر بحلاوه المناجاه، بلذه الصلاه، بلذه العباده، بلذه القران، يشعر بالمعاني. يقول يستغرق فيها، يجري معها، ولا يذكر توفيق الله ولا مكره، وعندها ياتي المكر بسلب الايمان. وهذه حاله اشعر انها ايضا قضيه تربويه تعاني منها الاجيال، هي شيء انهم يسيرون في الطاعات ويشعرون لذتها والعباده والهمه في الطاعه والنشاط، وبعد ذلك يحصل تبدل الخمول والكسل وفقدان الثبات على الدين وعدم الاستطاعه والمقدره على المداومه في الطاعه. هذه ازمه حقيقيه، وعرفتها ازمه من خلال نفوسنا البشريه سريعه التقلب كثيره التلون. مره تشعر انها دائره امر ودائره الاخره، مرت علماء الدنيا تستفزها المناظر الجميله، تلقي الاعمار تنحى، هذا والله لا تعيش او مهزج، يحس ان الله يدينا عماره طيبه، يجي ما رجع عربيه سريعه جدا، السلام يا اخي، يا الله عربيه زي دي. ومره يشعر انه ده حطام دنيا، يعني لا كده بشيء من الاستعلاء، وانها لا تؤثر فيه، تقلبات عجيبه والله نفسي. ولذلك المجاهده مهمه، وهذا الاختبار الحقيقي والامتحان والبلاء المبين، انك تثبت. ولكن لو تكونون معي على الحال التي تكونون بها معي في بيوتكم لصافحتكم الملائكة في الطرقات وما استترت عنكم، ولكن ساعة فساعة. طبعا ساعة فساعة دي حق سنة الطاهر الشهري، دي ما ساعة، ده يوم كامل. يقول لك ساعة فساعة تمشي احضر الكورة ثلاثة ساعات، دي ثلاثة ساعات ما ساعة، قال لك ساعة ثلاثة ساعات كورة يهدي، وبعدين تخش الساعة ما ثلاثة ساعات، يخش الساعة 2 والمباراة تعتم الساعة 7 تنتهي الساعة 9 دي كم ساعة دي؟ ها؟ 7 ساعات، 7 ساعات ربع اليوم، ونقول لي ساعة بساعة تضيع ربع يوم في كورة، ونقول لي ساعة بساعة. فأقول أيها الأحبة في هذه المسألة، استحضار الخوف دائما إخوان الإنسان أن يستحضر، يعني هذا معنى أن يستحضر الخوف دائما. نشوف إخواننا خوف أهل الإيمان، عارف خوفه من شنو؟ أعلى خوف أهل الإيمان شنو؟ خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، خوف أهل الإيمان من سلب الإيمان، لأنه ربنا كلمه قال لك الناس كانوا طائعين. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كان عالم كبير في بني إسرائيل، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، بلعم ابن باعوراء أو بلعام ابن باعوراء، يعني كلاهما صحيح، واتبع هواه فمثله كمثل الكلب، واحد يمكن يكون تمام. ودي خواتيم يا اخواننا، اكيد اهل الايمان اكثر شيء خاف من الخواتيم، خوف اهل الايمان من سلب الايمان ومن سلب المعرفه بعد المعرفه، وما ذلك عن الله بعد. يعني انت علي الله ما عجز عشان تقول انا بعد ما بقيت مؤمن ثاني ما بكاتب قلت منه. ولذلك دعاؤهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ودعاؤهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهذا دعاؤه صلى الله عليه وسلم في السجود. فده معناه خوف المكر، يخاف انه يحصل لهم مكر، وهم مستغرقون مع حلاوه الطاعات واليقظه. وكيف يدفع الانسان هذه المساله؟ يدفعها بكثره التضرع والافتقار الى الله ان يبقي له الايمان وان لا يسلبه. كده من من من الـ من الـ من الادعيه في السنة المأثورة، اللهم إني أعوذ بك من تبدل نعمتك وتحول عافيتك. يعني ربنا يكون أنعم عليك يا غير هرايك. هل عندك مع الله، هل عندك عند الله عهد يمكن أن أن أن أن تتبدل النعمة وأن تتحول العافية؟ اللهم إني أعوذ بك من تحول شنو؟ من تبدل نعمتك وتحول شنو؟ عافيتك. يا ربنا معافيك من أشياء قد يبتليك. إخواننا الزور مثلا عمل معصية ده وتكون الجماعة تركبت في قلبه تنبقى ما عنده طريقة إلا شنو؟ إلا ده يعمل شنو؟ ده يعمل المعصية ويعمل خلاص. أنا فعلا حبك الشيء يعمي ويصن يعني خلاص ما يجب ما تكون قدامه بس دائما معطيته لحد ما يعملها. الله ممكن يقول لك أدي فيك هتعمل شنو بعد. عشان كده لا يجوز الاستهزاء والسخرية من أهل المعاصي. تلقى ذو العاصي تسأل الله إنه يعافيك وشنو ويتوب عليك، لكن ما تقول شنو بالله عندك ما عايزة. والله ممكن تعملها وانت تتركز فيك المساله ثاني ما تسمع نفس ذات من الناس. تسال ربك شنو؟ العافيه وتحول عافيتك. ممكن اي ما هذا يعني الحمد لله، لكن اخوان شوف ليس على سبيل الازدراء والسخريه والتعالي عليه، انما لنفسك وهو تنظر اليه بدافع الشفقه تتمنى له ان يتوب. تتمنى البذور سكران بترتاح ويجيبوه البيت. انا اخوان والله يكون خير الواحد جاء سكران بترتاح يقول يا ساتر تلقى بترتاح لما داري قاعد يجيب كده ومغمض عينه يقول لك يا ساتر. دي الناس يكون خير بالمسلم. بعدين زمان النصارى ما وقفوهم في البلد دي الا الناس السكارى بالنسبه لما قالوا دي الناس السكران قالوا الناس اللي جاي دي اللي يعملوا يعني كانت كنيسه. اعوذ بالله قال من المحل السجن كنيسه عشان حكام ودير له الريق بتاع قريب وسائل له عطايا مشوا منعوا النصارى دي وقفوها عند حدهم. انت عارف الاطباق كان بيقفوا المساجد ويكتبوا الناس وتضربوا الناس فتره ما ثبتوهم الا السعوديه الامطري. الواحد قال لك يلف الحشيشه يقول لك عليك تروح في الجامع في الجامع الساطور يشيل الساطور طوقه صفاء صفاء الساطور. بس في ناس ربنا ترحمه يعني الدفاع عن الدين. هكذا قال عليه الصلاه والسلام ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل شنو الفاجر وباقوام لا خلاق شنو لا خلاق لهم. لكن انت واحد المعصيه لا تزري تمنى له وهذه اساء. قال لا تعير اخاك بمعصيه لا تعير اخاك شنو بمعصيه يعافيه الله ويبتليك. زي كده انت لو لقيت زور اقرا كده يا الله ان شاء الله توب عليه. لكن لا باس من ذكره من باب الامر المعروف والنهي عن شنو عن المنكر واظهار عدم الرضا

وهذا المعنى الثاني الذي يخالف المعنى الأول اللي هو في الدرجة الثانية، كيف؟ أن من وصل إلى الله لا يخافه، وهذا غير صحيح. ليه؟ لأن الأنبياء والرسل وصلوا وكانوا شنو؟ وكانوا يخافونه. ولكن يقال المعنى الصحيح في يعني في الكلام العربي أنه أن الله أنت تخافه وأنت على حالين، إذا كنت مسيئا تخافه وفي قلبك وحشة من ذنبك وليس من الله، وإذا خبت وأنت طائع تزول بخاف على الطاعة، تزول بخاف على الطاعة. والذين يؤتون ما آتوا قلوبهم وجلة، عمل الطاعات خاف، ده خوف بتاع هيبة وجلال، ما ما معه وحش، إنما معه طمأنينة. هذا معنى شنو؟ معنى كلامي. لكن قال الهيبة بشنو؟ ما الهيبة عند الهروي؟ شرح ابن القيم كان لطيفا لكلام الهروي، لأنه كلام الهروي فيه شيء من الـ من الـ من الإيجاز. كيف؟ قال وهي هيبة تعارض المكاشفة أوقات المناجاة، وتصون المسامرة أحيانا المسامرة، وتقسم المعاينة بصدمة العزة. دي الهيبة. والكلام ده مالك؟ مالك يا رسول تشبه؟ أزود قال لك شنو يا معاوية؟ قال شنو؟ أزود مصر؟ مصر أزود ده؟ قال لنا وين أبوك؟ وين أبو راشد؟ يا أخي أزود مصر لجنبي للحيطة وبين الناس الكبار. إخوانا ندعو يا راشد أن ربنا يزوجه. أمشي. طيب فقلنا شوف الكلام ده، قال المناجاة هي تملق العبد وتضرعه لله واستعطافه والثناء عليه بآلائه وأسمائه وصفاته، يا كريم يا حنان ارحمني يا كذا، ده اسمه شنو؟ اسمه شنو؟ المناجاة. هذه المناجاة. قال شنو؟ قال تعارض الهيبة دي المكاشفة أوقات المناجاة. يا اخوانا الإنسان لما يكون بناجي في ربه يشعر بقرب شديد. الهيبة دي الخوف الدرجة الثالثة دي، الهيبة اللي تخليك أنت تكون مطيع وشنو؟ وخائف، خوف إجلال لله. الهيبة دي لما تجيك بتقوم بتخلي انت تكون يعني بتتعامل مع الله وتحس بقربه ومندمج، تاتيك الهيبه فتعارض هذه المساله. من الهيبه يعني تقول لك حتى لا حتى تكون هنالك فواصل بين الربوبيه وبين العبوديه. ما في ناس تقول لك اندمجنا لحد ما يقول لك خلاص انا الله رب بتكلم معه زي ما انا بقوله واشوفه واتكلمت معه واليوم اجي قلت له وقال لي. وفي ناس اعوذ بالله طبعا يا اخوانا ما حصل لانهم بيختلفوهم اكيد بيصوروا شطا كده يقول لك شاكلته ونهرته هرشه. في كتاب البرهانيه تبرئة الذمة في نصف الامه انه الاولياء ممكن يهددوا الله وينهروا هرشه. ولي يوقف الدرجه يقول يا الله اسمع هوي ما تخلينا نقوم عليك، اعوذ بالله من الكفر، اعوذ بالله من الكفر والالحاد، اعوذ بالله والله هذا لا يكون ابدا، لانه ما في ادب، هذا وما سوء ادب واصلا ما حد ذاته. يا اخي الملائكه يسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته. يا اخي جبريل اقرب المقربين الى الله من الخلق يخافونه سبحانه. يقول كلام خارج تاريخ او يا اخوان تعرف انه ده بطرق باطله. الكذب انا في فهمي بجنب زول عنده خيال بتعدين زي مثل روايات السينما يصور لك كلام يسجي من راسه. يا اخي نعوذ بالله من الضلال، نعوذ بالله والله ده كلام. لكن اسمه الشديد الكتاب ده مطبوع وتحت اشراف اداره المطبوعات ومجلس شنو كده ما اعرف المراقبه شنو كده ما اعرف مش مراقبات كثيره بتراقب الحاجات دي المشورات السياسيه يخلوها لو زول ايه كتب مشهور ربز الدوله والرئيس والزعف يخلوه بصدروة دي كتب حتى انت مش اشتريت اولا زود بين معك مرة تبرئة الذمة في نص الأمة تعود بالله. لكن قال كان بعض الناس ما يتوهم هذه الأوهام يقول لك هذه هيبة تأتي في أوقات المناجاة تعارض المكاشف. المكاشف اللي يقول لك أنا والله خلاص وصلت درجة عالية ثم المثامرة. قال وشنو؟ قال وتصون المثامرة أحيانا المثامرة فيه. المثامرة عندهم عند المصطلحات هؤلاء أخف من المناجاة. المثامرة التملك والمناجاة والمثامرة مخاطبة القلب للرب. يكون قلبك بيتكلم مع ربنا قلبك بيقول لي الله هذه عندهم أخف ودي برضو بيصونة بيخلي الزول لا يدخل في أشياء ما يعرف بيصونة المثامرة في شنو؟ قال يصونة المثامرة وتصون المثامر أحيانا شنو؟ المثامر أحيانا المثامرة حتى لا يحصل له شنو؟ الانبساط والدلال. يعني يتعامل مع الله كأنه بيتعامل مع الناس يعني ومع أصحابه. شوف الخلق ده أخواننا الناس اللي بيقولوا الكلام ده بيكتبوا الكلام ده أعوذ بالله دين جعلوا الخالق كالمخلوق في طبقات وظيف الله. قال ولي من الأولياء خلي حوار من حيران وعيان. قال أخواننا خليكم خلي بالكم من الحوار ده أنا مش بفعل أجي هنا. قال ملك الموت جاء أخذ روح الحوار الحوار أخذ روحه في طبقات وظيف الله. وطبقات وظيف الله كتاب حضر فوق دكتورة في الأزهر حتى قال لك من كرامات الشيخ أن البقرة كانت تتكلم واحد من شيوخ الأزهر المناقشين قال له دي كرامة للشيخ ولا للبقرة؟ لكن قال له جيز يا قال له جيز اديه دكتور حقق كتاب طبقات وظيف الله. قال شنو؟ قال الشيخ جاء لقى الحوار مات. قال له كيف يموت؟ يموت وما يكلموني؟ قال شنو؟ قال فصعد الشيخ الى السماوات العلى ولقى ملك الموت جمع الارواح كتبهم دي كلها ما بتدور مثلا الساعه كده فلان الساعه كده بعد ما شاله لقى خلاص انا مش اتكلمها لربنا. قال فاعترضه قال له اعد الي روح فلان حواري اجعلني روح الحوار. الشيخ ده قال السوداني قاعد في السودان هنا اطلع في السماوات ده. قال ملك الموت ابا قال يا اخي روح بركه ثانيه ترجع. قال فطرد ملك الموت وجر الغفه الارواح الشتت كلها اي زول مات اليوم هذيك حيه ثانيه كان لان الروح كلها رجعت لناسها وحواره الروح رجعت ده في طبقات وظيف الله. قال شنو؟ قال ملك الموت مثل الله ولم يكن ما طبعا ايوه قال ملك الموت مثل الله كان مكتوب في طبقات وظيف الله. قال له يا اخي والله الليله الارواح ما في طريقه فلان عبدك الصالح جه قرع مني. قال لي يا اخي انت مش قال لك الدين حل فلان انت ما كانت تديك بس ما قال لك فلان حواره كان تديك لي الحذر الكلام ده كله منه الحوار ده كله والكلام ده كله الحذر منه يا اخوان كان بيقول على شو ده دين ده دين ده حتى ده دين ده دين دي كرامة من كرامات الشيوخ الصالحين والأولياء. والله أقسم بالله ما أساء إلى الأولياء والصالحين إلا هؤلاء. الأولياء والصالحين لازم يكونوا مؤدبين ومحترمين وبيقروا القرآن وصالحين يموتوا ينسجوا حولهم أشياء يرفعوهم بها إلى مقامات الربوبية والألوهية ما فضلوا إلا يقولوا ذلك آلهة يفعلون كما الله يفعل. يصير السنة السابعة يكفت ملك الموت ويشتك القفر تحت الأرواح ويجمع الزول المات بأجل والله يقول لي ملك الموت ما كانت تدي مكتوب بالتلات أنا مكتوب دكتوراه في الأزهر. يقول لي مكتوب إلا حتى القاعد هنا ده مستنكر كان مستجن دكتوراه في الأزهر والعقد الدكتوراه كان في يوم من الأيام مدير لجامعة الخرطوم مدير لجامعة الخرطوم وحق الكلام ده لا قال غلط لا قال صح بس أثبت إنه الكلام ده قبل كده حصل يعني بس حقق الكتاب ده ما في شك. سبق القول مني. لما الله يقول له شنو سبق القول مني معناه شنو؟ خلاص ثاني لا احد يدخل. فاذا جاء اجلهم فلا يستقدمون ساعه ولا يستاخرون للاسف الشديد. فهذا من الدلاله. وكده قال شنو؟ قال ابن القيم المثامره المزعومه قد تؤدي الى الخروج عن ادب العبوديه. العبد لازم يكون عبد مع عمه مع سيده. العبد عبد يخلي رب العالمين وعبيده نحن كلنا والملائكه والانبياء. انت كان عندك في البيت زول مؤجر وبيشغل وخدام بتحتاج منه سلوك معين. لازم يتعامل مع ناس البيت باحترام معين. لكن يدفق المويه زي اهل البيت. مثلا عندك اولادك ممكن يفتح التلفزيون في اي لحظه يكب لنا يدفق كده يكسر ولدك. لكن واحد بيشغله بالاجره بيمسح البلاطه كده يجي يعمل في البيت على كيفه. هو ولدك انت بتخليه يعني لحمه البيت يسوي ما بتقدم تعلم. ينبغي ان يعلن ان الخلق كلهم لله عبيد. الملائكه والرسل والانبياء والصالحون والعلماء والاغنياء والفقراء والوزراء كلهم عبيد لله. ينبغي ان لا يخرجوا من ادب العبوديه. العبوديه دائره ادب مسكنه وذل وخير. هذه العبوديه. قال وتقسم المعاينه بتضمه العده. المعاين يعني سلوك وانا الانسان اللي يقول انا بلغت درجه عاليه من الدين انا بقيت عالم كبير ما في زور اسالوني من اي حاجه انا بجاوبكم منها. يقول لك يقول انا عارف اي حاجه يقول لك انا اغرب من ملي الله ما في. ده كلام بتاع ادعاء. الزور لما يكون عنده خوف من ربنا الخوف بيهدمه كيف؟ بيعملها صدمه بشنو؟ قال العزه. العزه دي هي الربوبيه. فيها ثلاث حاجات. اولا عزه قوه الله وشدته. انت ما تقول انا كريم انا عندي وانا قريب وانا من ربنا. لكن الله ده قوي برضه بتخاف منها. وعزه سلطانه وقهره. شوف ربنا من قهره انبياء يشيل ولده يخليه يبكي السنين كلها. نبي قل فتولى عنهم وقال شنو؟ يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن وهو كظيم مليان من الحزن. كظيم يعني مليان. نبي شفت كيف؟ ليه؟ لأنه قاهر فوق عباده. نبي يصيب ابتلاء وامتحانا بمرض. أنبياء يموت أبناؤه. النبي صلى الله عليه وسلم مات ولد إبراهيم ماذا فعل؟ جرت عيناه لظهور علامات العبودية عليه والبشرية عليه. بكى وقال إن قالوا أنت برضو؟ قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن. فده قال الربوبية البخور. وكذلك عزة الامتناع. يعني انت خففت الله ما يديك. وعزة الامتناع انه يمنع قل لهم ما يكملك تؤتي الملك من تشاء وشنو؟ وتنزع الملك وتعز من تشاء وشنو؟ وتذل من تشاء. قال ليك الزول لما يستحضر هذه المعاني حتى لو كان قريب من ربنا بيخاف. لو عنده قروش كثيره بخاف. بيقول في ناس اغنى مني الله بيقنعني مني. يتخيل هذه المعاني في معاني الربوبية وعزة الله وقهره. وهذا يقود نحو معاني تعبيد القلب لله الواحد الديان سبحانه وتعالى. ختم العلامة ابن القيم رحمه الله منزلة الخوف من الله عز وجل بفصل منه. يا فصل بلا وغشنه. قال القلب ينبغي أن يتقلب بين الخوف والرجاء والمحبة. بالنسبة للمؤمن المحبة كالرأس للطائر. الطائر عندها شنو؟ رأس دي المحبة. ولها جناحان أحدهما الخوف والثاني شنو؟ الرجاء.